هذه الأيام يحصل فيها إهمال كبير جدا من الأسر، نوع الإهمال أخطر مما كان، وهو أن الأب يوفر أشياء أو يفتح المجال على مصراعيه بغية السعادة ولكنه لا ينتبه. ولذلك رعاكم الله تعالى، الآن نحن الآن في قرى إلكترونية في الوقت الأخير، الأنترنت من جهة، والآيفون من جهة، والآيباد من جهة، وغير ذلك، وهلما جرى كل هذه الآن التقنيات. بعض الآباء وبعض الأمهات اجتهادا منه يروح يقدم لابنه إيش هذه الهدايا الإلكترونية، ولكن يا أخواني إن لم يكون هناك مراقبة فيها ومراعاة أصبحت داء خطيرا جدا سيستشري، ولن تستطيع أن تعالج بسهولة، لن تستطيع أن تعالج بسهولة أبدا. ولذلك انتبه، عندما يدخل ذلك طفل أو طفلة أو شاب أو شابة ما تجاوز أعمارهم 17 سنة ويدخل على مقاطع يا أخواني أبو 24 سنة يستحي أن يشوفها، والله أنه يخجل. وشلون أصبح الأمر سيئا. ولذلك يا أخواني لا تتعجب بعد فترة من الزمن أن تموت الغيرة لدى بنتك أو لدى ولدك، لأن خلاص تعودت عينه على أن ينظر الحرام. في زمن ليس بعيد قبل 30 سنة أو 45 سنة كان الشاب وبعض مستحيل أنها تفعل شيء من كشف يديها أو رجليها، مستحيل، ما يطيحها قلبها لأنها ما تعودت عليه، صح ولا لا يا أخوان؟ ولا درسوا توحيد ذلك التوحيد، ولا درسوا الحديث، ولا درسوا تلك الآيات ولا شرحها. وكذلك الابن يستحي أن يفعل شيء غير مألوف. الآن أصبح الشباب يألف الآن أنه مثلا يفعل شيء غير مألوف بدون تعليق، يعني مثلا الشعر هذا مدري شلون جاي، والبنطلون مدري شلون جاي، عادي. بل بعضهم يا أخوان والله العظيم أنه يروح في بعض الولائم بهذا، بل أصبح الأمر طبيعي جدا أنه يروح يصلي بهالجمعة، وهذا يا أخواني تراه من أخطر الأشياء. ولذلك أنت ستقدم لابنك وبنتك هدية، لا حرج من تقديم المكافآت الإلكترونية، ولكن انتبه، اجعل العين طال عمرك على قولة العوام زي الكبس، راقبة. وليس مع المراقبة أنك تكون عاد لثلاث الله يجزاك خير، يعني وش سويت وش فعلت، لا، ولكن باللطف اليسير، وش اطلعت عليه وورني وش شفت وش زينت وش حطيت، الله ما أجمله، وحذر واتق الله، ويا سلام. وإياك أن تجعل ابنك، وهذه رسالة يا أخواني، أو بنتك، بعض الآباء وبعض الأمهات شوي يعني فرطين شوي، وهي أن ينام خارج المنزل. نعم، على عيني وعلى راسي، أمه وجدته وجده وخاله وخاله، لكن هذه يا أخواني تراها من أخطر الأمور التربوية التي وقع فيها كثير من الناس. واسألوا، هناك قضايا معروفة، قضايا الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى. الأب عادي يروح، ما عندك مشكلة، لكن انتبه، خله يروح يقضي ساعة ساعتين، خمس ساعات أربع ساعات، ولكن يجب أن يعود إلى المنزل لينام فيه، تراه بعينك تشوفه. ولهذا أنت ترسل رسالة تربيه على أن البيت له كيانه وله تواجده، يجب أن تتواجد، وقت النوم معروف، وقت الخروج معروف. وهذه من الأشياء اللي تعودنا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا أمر ودرس عظيم جدا، يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقيهم؟ تدلهم على كل شيء يرضي الله، وتبعدهم عن كل شيء يسخط الله. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا على أنفسنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب.